قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار. أبو حازم اسمه سلمة، أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج التمار التابعي الثقة الواعظ القاص الإمام الحافظ شيخ المدينة في وقته وقاضيها وعالمها وزاهدها وعابدها رحمه الله ورضي عنه. كان أصله من فارس، وضرب المثل بزهده وعبادته. بعث إليه الخليفة سليمان بن عبد الملك، فلما وصله الرسول قال: إن كان له حاجة فليأتي هو، أما أنا فلا حاجة لي إليه حتى أذهب إليه. فقدم سليمان المدينة في قدمة من قدماته، فأتاه الناس فسأل عن أبي سالم عن أبي حازم، ولم يكن في من جاء، فأرسل إليه فجاء، فقال له سأله عن حاله، ثم قال له: يا أبا حازم، ألك مال؟ فقال: لي مالان. قال: ما هما؟ بارك الله لك. قال: الرضا بما قسم الله لي، هذا مال، واليأس عما في أيدي الناس، يعني لا تتطلع عينه إلى ما في أيدي الناس، وهذا مال ثاني. فقال له سليمان: ارفع إلي حاجتك. فقال له أبو حازم: هيهات، رفعتها إلى من لا تختزل الحوائج دونه، فما أعطاني منها شكرت، وما منعني منها صبرت، على أني رأيت الأشياء شيئين، شيئا هو لي وشيئا هو لغيري، فأما ما كان لي فلو جاهد الخلق كلهم أن يدفعوه عني ما قدروا، وأما ما كان لغيري فما نافست فيه أهله فيما مضى، فكيف فيما بقي؟ كما منع غيري من رزقي، منعت رزق غيري. فقال له سليمان: يا أبا حازم، ادعو الله لي. فقال له أبو حازم: ما ينفعك أن أدعو الله لك في وجهك، ويدعو المظلوم عليك من وراء الباب؟ أي الدعاء أحق أن يجاب؟ فبكى سليمان، ومضى أبو حازم إلى سبيله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما رأيت أحدا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم هذا بن دينار. وصدق رحمه الله، كلامه الذي سارى مصر الأمثال كثير. من ذلك كان يقول: اشتدت مؤونة الدنيا والدين. قيل له: كيف ذلك يا أبا حازم؟ قال: أما الدين فلا تجد عليه أعوانا، وأما الدنيا فلا تريد أن تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا سبقك إليه. وكان يقول: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا وخير الآخرة. فقيل له: ما هما يا أبا حازم؟ قال: تتحمل ما تكره إذا كان يحبه الله، وتمتنع عما تحب إذا كان يكرهه الله. وكان يقول: ليس للملول صديق، ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح للعقول. وجاءه مرة الإنسان فقال له: يا أبا حازم، إني أجد شيئا في نفسي يحزنني. قال: ما ذاك يا ابن أخي؟ قال: أجدني أحب الدنيا. فقال له: يا ابن أخي، إن ذاك شيء لا أعاتب نفسي عليه، إن الله حببها إلينا، ولكن لتكن معاتبتنا أنفسنا على غير هذا، ألا يدعونا حبها أن نأخذ منها ما حرم الله، أو نمنع منها ما يحبه الله. فإن فعلنا ذلك لم يضرنا حبنا إياها. وكان مرة مع بعض جلسائه، فمرت جارية يذهب بها إلى السوق للبيع، وكانت جميلة حسناء وقد زينت وهيئت ليستام بها أغلى الأسعار، فقال لأحد جلسائه: يعني كم تبذل لهذه؟ فقال: وددت أنها لي وأنني أعطي فيها كذا وكذا، ذكر مالا كثيرا. فقال له أبو حازم: ألا أدلكم على خير من هذه بثمن أرخص؟ مزيانة هذه؟ أفدك الوقت دابا ما؟ ألا أدلكم على خير من هذه بثمن أرخص؟ امرأة من الحور العين، صداقها كسرة خبز تطعمونها مسكينا أو ركعتان تركعونهما من جوف الليل، فهذا والله أيسر لكم من هذا الذي تبذلونه في هذه. وكلامه رحمه الله كثير كثير. مرة قال يعاتب نفسه: ويحك يا أعرج، ينادى يوم القيامة على أهل خطيئة كذا فتقوم معهم، ثم ينادى على أهل خطيئة كذا فتقوم معهم، ثم ينادى على أهل خطيئة كذا فتقوم معهم، ويحك يا أعرج أراك تقوم مع أهل كل خطيئة. لا إله إلا الله. مات رحمه الله سنة 30 و100، وقيل سنة 34، وقيل سنة 40 و100. نعم.